والمعنى أو كسر شيئا لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر كآلة الملاهي، يعني فيكون من العام بعد الخاص، يعني أنه لا شيء لم يقض فيه بشيء، أي لم يضمن صاحبه، وأن صاحبه لا ينفق ولا يدفع شيء. وأما دينان الخمر وقوارير الخمر الموجودة اليوم فيجب كسرها أيضا مع الخمر، مع إراقة الخمر، لا تراق فقط وتبقى هذه القوارير الزجاجية المعروفة التي يضعون فيها الخمر، هذه أيضا تكسر. السبب في هذا ماذا؟ ها؟ لأنها نعم خاصة بالخمر، فأصبحت يعني تعلقت القلوب بهذا المنظر، فيزال سدا للذريعة، ليس فقط يراق الخمر بل حتى هذا الإناء الذي يكون فيها الذي يذكر بالخمر. ونحن طبعا تكلمنا عن هذا في حديث وفد عبد القيس، وأن هذه الآنية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها يسرع إلى الخمر، فيمكن إذا رأى الخمر أن يعود إليها، كذلك إذا رأى صورة هذه الزجاجة أو القارورة إذا رآها قد تسوخ نفسه إلى الخمر أو يتذكرها أو يعني يشتهيها. لا يعني أمر هذه تغسل. نعم رأس الدبار والحلقة المنسوخ أفضل أن قال لك يعني ينظر لحال الناس هكذا. طبعا يعني يغلق عليهم الباب إذا كانوا حديث عهد بهذا. والسهوة اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، والسهوة هي مثل الشباك المصمت المغلق، يكون كوة يسمونها سهوة أو كوة أو طاق، ما عندكم هذا؟ فمن رأى صنما أو رثالا تعبد أو قبرا يعبد من دون الله أو شجرة يتعلق بها وهي ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم أو غير ذلك للتبرك، أو يعلقون بها خرق وأشياء كما هو معلوم، هذا يقطعها وهو من الأعمال الصالحة، لكن لا بد في هذا من فقه المصالح والمفاسد وإنكار المنكر، من شرطه أن لا يستجلب منكرا أكبر وأعظم منه. نعم أيوه هذا من يكون أعمق داخل بيوت الطين القديمة الجدار سميك، فهذه سميك دولابة تسمى دولابة القديمة وسجاه بعضي أحيانا المؤن والثياب. أيوة. نعم فضل. باب ما قاتل دون مالي. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. أبو الأسود محمد عبد الرحمن بن نوفل النوفلي يتيم عروة من قتل دون ماله فهو شهيد يعني المظلوم. الآن عندنا حالتين، حالة رجل مظلوم دخل عليه رجل ظالم صائل أراد أن يأخذ ماله أو ينتهك عرضه وعياذا بالله أو إلى آخره، فهذا ماذا يفعل؟ هل يقاتل أو يقول يكسر سيفه ويعتزل هنا؟ يقال القاتل المقتول في النار؟ هذه الأحاديث تحمل على حال ولا تحمل على حال. هذا الظالم يعلم نفسه أنه ظالم ومنتهك لحرمات البيوت، فهذا قاتله، ولو قتلك فأنت شهيد وفي جنات النعيم إن شاء الله، فتدافع عن عرضك وعن مالك أو عن نفسك، فهذا فرض عين، هذا فرض عين هو دفع الصائل. وأما الحالة الأخرى، حالة ماذا؟ حالة الفتن، الأمور غير واضحة مختلطة، هو يرى أنه مصيب والآخر يرى أنه مصيب، هذا يرى أنه صاحب دين ويفعل هذا الشيء تدينا والقتل هنا أنه يؤجر، والآخر يظن نفس الشيء، فهنا عند الاختلاط كن عبد الله المظلوم ولا تكن الظالم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. واضح ولا؟ عرفنا كيف توجيه النصوص؟ نعم. فيش؟ نعم، يجب أن تدافع عن مالك وعن عرضك وكذا، لكن أنت في موضوع هذا يعني موضوع المال أو حتى موضوع العرض، إذا كان سيدفع بغير قتال يدفع عنك بالمال وأنت عندك فافعل هذا إذا رأيت أنه فيه مصلحة، ويمكن لا تقدر عليه في قتاله ولكن تدفع عن نفسك بأقل من القتل بأن لا تقتل وتنفق. نعم. في وقت الفتنة لا يجوز الإنسان يكون قاتل. يستثنى يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقاتل مرة أخرى. شوفنا الآن الرجل في زمن الفتنة إذا جاءه آخر يقاتله عليه أن يكسر سيفه وأن يكون المقتول ولا يكون مقاتل. هذا في مسألة المال أو القتال وكذا، لكن إذا كان يعرف أن هذا الظالم القاتل الذي سيقتله سيؤذي عرضه يعني يسمي نساء سبي أو غير سبي إذا يعني فاحشة كذا، فالآن الحالة يعني تختلف عن حالة القتل، هل يقاتل هنا الفتنة يعني؟ وهذا الذي يظن أنه يفعل هذا يفعل هذا تقربا وتدينا ولا بشبهة؟ نعم شبهة تقرب. يعني يأتي أهل الرجل وهو يعني مشتبه عليه الأمر؟ نعم على أصحاب الاهتمامات على أنه تقرب وشبهة يريد يستطيع مثلا لدواء أشياء يكثرون ويستبيحون مثلا الأعراض. نعم. ماذا سألتم عن التفريق يعني هل يكتب شبه أو هل يفعل هذا الشبه؟ يعني هي الفتنة. هو العبد هو يستفن أيضا مثل الفتنة العبد. الشيخ عبد المجيد ذكر العبد عن الإمام أحمد فيما أذكر يعني ليس عن الشيخ عبد المجيد ما ذكر عن الفتنة ذكر السؤال قال قد يأتي هؤلاء الحزبيون فيقولون لك أنتم يعني الإمام إذا أخذ مالك وأخذ عرضك كذا فقال لا الإمام مستثنى في مسائل المال بالإجماع والقتل بالإجماع وبالنص لكن العرض لا قاتل ما ذكر بالفتنة يعني في الحديث ان ظهرك وقدمك في خلاف عليه الكلام على مسألة العرض يعني انا اتكلم على الشبهة التي قد تعرض لبعض الاشخاص في قضية العرض. طبعا نحن نتكلم من حيث الواقع نسأل الله العافية هي القضية يعني ستقف وستدافع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أتعجبون من غيرة سعد فإنسان لا يملك نفسه إلا أن يدافع قتل قاتل المهم أنه يعني ما فيها أنه سيعتزل لكن نتكلم من حيث الأدلة الشرعية في هذا يعني هل فيها شيء عندكم أو ذكر لكم شيء في هذا من الأدلة؟ أتفضل. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد حميد بن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقصعه فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعه فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعه حتى فرغوا فدفع القصعه الصحيحه وحبس المكسوره. وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. في قصه في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبس بن ابي سفيان ما كان يشير للقتال ركب خالد بن العاص الى عبد الله بن عمرو فوعظه قال عبد الله بن عمرو اما علمت الحديث من قتل ابن المال فهو شهيد وفي الرواية إن عاملا لمعاوية أجر عينا من ماء ليسقي بها أرضا فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يخرجه ليجري العين منه إلى الأرض فأخبر عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقال والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد. فامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك لما يدفع عليه من الضرر واعتبر هذا يعني صائل يقاتله حتى لو ذهبت أنفسهم جميعا هم وجميع العائلة الكريمة رضي الله عنهم. قال النووي في هذا الحديث في جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا وهو قول الجمهور وبعضهم أوجبه يقول وقد شد من أوجبه. وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث، فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله، وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة، لكن ليس له عمد قتله. طبعا معروف دفع الصائل يدفع بالأدنى فالأدنى، فإن كان معك مسدس تضربه طلقة في رجله يندفع بها لا يجوز أن تصوبها إلى قلبه أو إلى رأسه، فيندفع بالأدنى كما قال أحمد أن يقاتله ولا يقتله، فإن اندفع بما دون القتل لا يحل قتله. قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. وفرق الأوزعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها، وأما في حال اختلاف الفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدا. وأما الباب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، والحديث من رواية حميد عن أنس اللي يقول أن البخاري والأئمة القدامى المتقدمين ما كانوا يعني يعتبرون رواية المدلس إلا، ولماذا البخاري يهتم بهذا الاهتمام الكبير كلما ذكر مدلسا أتى بهذا؟ هذا حميد شو بالتدليس أتى بروايته فيها تصريح بالتحديث عن أنس. كان عند بعض نسائه وهي زينب بنت جحش، فأرسلت إحدى أمة المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فروا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة، يكون هو هي يعني التي كسرت هي تأخذ المكسورة، تأخذ السليمة تعطى للمكسور لها. في بعض رواياتنا زينب، في بعضها أم سلمة. في رواية عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة. رضي الله عنه. في تخطيط مسبق يعني. عن ثابت عن أنس أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة إذ أتي بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة، قال: فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعاما عجلة، فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها. يعني أكلتم أكلها طعامها وما انتظرتم طعامي حتى ينتهي. طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة مع بعض أصحابه ينتظرون طعاما فسبقتها، قال عمران: أكثر ظني أنها حفصة بصحفة فيها ثريد فوضعتها، فخرجت عائشة وذلك قبل أن يحتجبنا فضربت بها فانكسرت. في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصنعت، تقول: فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما فسبقتني، فقلت الجارية، وقد تكون قصة متكررة، فقلت للجاري: انطلقي فأكفي قصعتها، فأكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام، فجمعه على النطع فأكلوا، ثم بعث بقصعتي إلى حفصة فقال: خذوا ظرفا مكان ظرفكم. قال: وهي قصة أخرى بلا ريب. وكانت صفية تحسن الطعام، تصنع طعام لذيذ جدا، لذلك شهدت لها عائشة بهذا، قالت ما رأيت صانع الطعام مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته. فقلت يا رسول الله ما كفارته؟ قال إناء كإناء وطعام كطعام. القصاص بينهما في هذا. ليش؟ ما عندنا هو خلاص ما دام صار القصاص واحدة واحدة خلاص. وطبعا لا يقضى بالقيمة ما دام في المثل موجود، إناء كإناء فلا يحتاج القيمة. نعم. قل أمام الصحابة يعني فضيحة. في قصة أيضا أخرى ثم قال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، يعني هذا الحديث يعني يلطف الجو شوية، ويعني مثل ما قلت أنت أمام الناس وكذا، فقال غارت أمكم، هي أمكم، فهذه إيش يعني واحدة غريبة تخفف، وهي وهذه الغيرة اللي حملتها على هذا. في مسألة مهمة وهي لماذا لم يقتص منها أو يعنفها، هي لأن هي غارت صح ولا ها فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لحبها ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها ها غير كعجيبني لا يعنف عليه هذا احتمال أن كانت في يومها في نوبتها أولا نجابت، هي تعتبر في نوع من الاعتداء من الأخرى أيضا بالإضافة إلى المكر. فالمكر أمام غيره واحدة بواحدة ما مشكلة، وبدأت فالزيادة هنا أو التعدي هنا في الإناء، فأعطى إناء بإناء. واضح ولا صح ولا لا؟ ما عجبك انت احمد ولا نايم ولا ايش؟ ما تفضل يا شيخ. باب اذا هدم حائطا فليبني مثله. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني اسرائيل يقال له جريد يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي، ثم أتته فقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، فكان جريجا في ضومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فوردت غلاما فقالت هو من جريج، فأتوه وكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال نبعوك يا غلام، قال الراعي قال قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من قليل. ليس القصاص فقط في إذا كسر له عضو من أعضاء يقتص منه، أيضا إذا كسر له شيئا فيبنى مثله إذا كان بيتا، أو يعطى مثله إن كان يعني إن كان صحفة أو إناء أو غير ذلك فيضمن، فهذا فيه ضمان المتلفات، فمن أتلف شيئا ضمنه، لأنه اعتداء على أموال الناس وعلى حقوق الناس. فاستدل البخاري بقصة جريج أن أمه دعته فأبى أن يجيبها إلى يعني آخر القصة. ولكن الشاهد منه أنهم لما رأوا هذه الكرامة وهي كرامة الأولياء أن الله أنطق هذا الطفل الصغير بأن الراعي هو أبوه طبعا من الزنا, قالوا نبني طبعا تمسحوا به, قبلوه تمسحوا به, وهذا كما في رواية مسلم, وهذا يدل على أن التبرك بالذوات والتمسح بهم هذه من أفعال بني إسرائيل ومن التشبه بالمشركين, وليس هذا عند المسلمين إلا يعني التبرك بالأنبياء, هذا موضوع خاص بالأنبياء, لكن عموم المسلمين والأولياء لا يكون هذا عند المسلمين. وقالوا نبني صومعتك من ذهب, قال لا إلا من طين كما هي, وبيوت الطين وحياة الطين هذه حياة فيها من التواضع وفيها من الرحمة وفيها من زيادة الإيمان والخير الشيء الكثير, أفضل من هذه البنايات بكثير صيفا وشتاء. في الصيف تجد فيها برودة ولطف, وفي الشتاء تجد فيها دفء. سبحان الله, شيء من الله عز وجل من رب العالمين هكذا. كل هذا والحمد لله رب العالمين, صلى الله عليه وسلم, جزاكم الله خير.